في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. بمن أهتدي؟ هيهات لو رمت سلوة، وبي يقتدي في الحب كل إمامي، وفي كل عضو في كل صبابة إليها، وشوق جاذب بزمامي، تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي، ولي كل عضو فيه كل حشا بها، إذا ما رنت وقع لكل سهامي، ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرامي، وفي وصلها عام لديك لحظة وساعة هجران علي كعام، وإن عرضت فالعام يمضي كساعة وساعة إعراض لدي كعام، ولما توافينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي، ومنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي، فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فقالت لك البشرى بلثم لساني، فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي، فبتنا كما اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وهانم السيسي الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.